لا الظاهر أن مقام الحالي من فعل ومن تأخير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولا فقد كان المقام ملصقا بالكعبة بين الباب والحجر الأسود، ثم أزال عمر رضي الله عنه إلى موضعه الآن. كيف يكون هذا موضع من عهد إبراهيم، وإبراهيم كان يصعد على الحجر ويبني البيت؟ المسافة بعيدة، هذا دليل أن عمر رضي الله عنه هو الذي نقله، وهذا هو الظاهر، عمر رضي الله عنه هو الذي نقله عن المكان الأول ثم أزاله. ولو أزيل الآن وأخر توسعت على الناس لكان أفضل، لأن هذا ليس توقيفيا، حيث موضع عجاز. وقد أشار إلى القضية غير واحد من أكابر أئمة السلف، لذلك بما أن عمر اجتهد وأزاله، فلمن جاء بعده يجتهد ويزيله باعتبار المصلحة العامة، ولا سيما بعض الجهال يتحرى الصلاة في هذا الموطن بتماسك الأيدي والتضييق على المصلين وأذيتهم، وهذا غلط، لأنه قد يفعل سنة ويرتكب محرما بهذا الصنيع.